قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، ونعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المصنف رحمه الله في الفصل الثالث مسألة الإيمان، وأبان فيها ما ذهب إليه أئمة السلف من القول في مسمى الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وذكر المصنف جملة من الدلائل من الكتاب والسنة على هذا التقرير، وتبين مما سبق أن هذا الأصل هو أول أصل حصل فيه نزاع بين أهل القبلة، والأقوال في هذا ترجع بجملة إلى نوعين من البدع: إما بدع الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وإما بدع المرجئة، وإن كان المرجئة ليسوا وجها واحدا بل هم طوائف شتى، فمنهم الغالية الذين اشتدوا في هذه المقالة على قدر من التغليظ في كلام السلف في شأنهم، ومنهم دون ذلك وهم من يسمون المرجئات الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن سنة الإيمان، وهؤلاء سبق ما يتعلق بمقالتهم وأن مقالتهم مخالفة للإجماع المتقدم عليهم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الفصل، وترى أن جمل هذا الفصل تتعلق في الجملة بما يسمى عند المتأخرين بالسمعيات، فإنهم إذا ذكروا مسائل اليوم الآخر وما يتعلق بالمغيبات سموا هذا القسم بالمسائل السمعية، وهذه التسمية مستعملة في كلام متكلمة أهل الإثبات، متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة كالأشاعرة وأمثالهم، وهذه التسمية أيضا مستعملة في كلام بعض أهل السنة المتأخرين، وأن إذا اعتبرت استعمال المتقدمين من السلف فإنهم ما كانوا يخصون هذا الباب بهذه التسمية، فيسمونه باب أو فصل السمعيات، فإن هذه التسمية أحسن ما يقال فيها إنها مما يتوسع في شأنه إذا بين المراد به على وجه صحيح، وإلا فإن هذه التسمية ليست مقصودة لذاتها ولا ينظر القصد إليها، وليس القصد إليها من التحقيق لذكر أصول السلف أو فصولهم في مسائل أصول الدين، وهذا كما سبق فيما يتعلق بالتقاسيم المقولة في باب الأسماء والصفات، فإنك ترى في كلام المتأخرين أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، أو إلى صفات اختيارية وصفات خبرية وما إلى ذلك، فهذه التقاسيم أخفى ما يقال فيها إنها مما يوسع في شأنه إذا صح ما يراد به، وإلا فهي على كل تقدير ليست من التقاسيم المقصودة لذاتها، وليس من تحقيق السنة وتقرير مذهب السلف القصد إليها، بل التحقيق لمذهب السلف إنما يكون بذكر حقائق أقوالهم المقولة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه، وإن المنطق مثل هذه التقاسيم التي قد تتضمن مفهوما وإن لم يكن مرادا إلا أنه قد يكون مشكلا على كثير من الخاصة والعامة. فعلى كل حال تسمية هذا الباب أي ما يتعلق بالمغيبات واليوم الآخر وأمثال ذلك بالسمعيات هي تسمية متأخرة، هذا أحسن ما يقال في فيها، وإلا في جميع أصول الدين، جميع أصول الدين هي من السمعيات، أي أنها معلومة بالسمع. ومراد بالسمع هنا الكتاب والسنة. وإذا قيل إن جملة الأصول يعلم قدرها الكلي وبعض مقاماتها التفصيلية بالعقل، وأن هذا الباب باب خبري محض، فهذا ليس على اضطراده، فإن دلائل العقل قد تدخل فيما هو من هذا المقام. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر البعث ذكر له موجبا من دليل العقل، في مثل قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من نفس العظام وهي رميم كل فيها الذي انشاها اول مره. فتخصيص هذا الباب بهذا الاسم فيه قدر من التحكم، ولهذا لم يستعمل عند السلف، انما هو استعمال متاخر، وكثير من هذا الاستعمال هو من كلام المتكلمين، لا سيما متكلم اهل الاثبات كالاشاعره ومثلهم. قال المصنف: يجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. مراده بذلك جميع ما جاء ذكره في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وان من قال بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بما جاء في كلام الله ورسوله، هذا من باب التجوز في العبارات. والا فاذا قيل يجب الايمان بما في كتاب الله، يجب من ذلك وجوب الايمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل اذا قيل يجب الايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا التعبير يجب من باب اللزوم والضروره على انه يجب الايمان بما اخبر به في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمقام اليوم الاخر. وهذا هو الجمله التي اراد المصنف التقرير تحتها، وان كان رحمه الله قد ذكر بعض المسائل المغيره كمساله الاسراء والمعراج. أما ما يتعلق باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان به من أصول الإيمان، لما ذكر الإيمان كما في حديث جبريل قال: وتؤمن بالبعث الآخر في وجه في الرواية، وتؤمن بلقائه يعني بلقاء الله. وهذا كثير في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، التقرير للإيمان باليوم الآخر، وكذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يراد بمبدأ اليوم الآخر؟ هو ما بعد الموت، ولهذا ما يقع في القبر من الفكرة والسؤال والعذاب والنعيم فإنه داخل في عموم هذا المقام. ما يقع في القبر داخل في هذا العموم، أي فيما يتعلق بعموم هذا الإيمان. هنا مقام في هذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر، ومثله يقال في سائر المقامات المقولة في أصول الدين، أنه ينبغي أن يعتبر القول فيها بحسب قدر السياق وطريقته، بحسب قدر السياق وطريقته. ومعنى هذا أن هذا الباب وأمثاله ليس من الباب التي يدخلها التفقه ويقال فيها بالاجتهاد، فإنك إذا نظرت إلى دلائل الإسلام وجدت أن منها ما هو تقرير للأصول العلمية أو لكليات من الأصول العملية، فهذا لا يقال فيه بالتفقه. الذي يراد بالتفقه هنا الاجتهاد والظن واختلاف أقوال المجتهدين وما إلى ذلك، وإنما يوقف فيه على الصريح من الخبر. فمن ذلك خبرا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة الثبوت سنهم جهد الدلالة على في السنة والكتاب، من ضبط يقال به ويكون الإيمان به واجبا ولازما. وأما ما كان من المعاني محتملا فإن هذا المعنى المحتمل لا ينبغي القصد إلى الجزم به إثباتا أو نفيا، وإن كان من يثبته يمكنه أن يستدل على إثباته نوعا من الاستدلال، وكذلك من ينفيه يمكنه ان يستدل على نوع على نفيه بنوع من الاستدلال. فان الاثبات والنفي في هذه المقامات لا يكون الا بايش؟ بدليل صريح، لا يكون الا بدليل صريح. واما اذا تعذر الدليل الصريح فانه لا يسار الى الاثبات ولا يسار الى النفي، وان كان ايش؟ وإن كان الناقد يمكنه أن يستدل على الإثبات أو أن يستدل على النفي، فإن المقام هنا ليس من جنس مقام الأفعال التكليفية. أنت إذا جئت إلى مسائل الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، أو إلى مسائل المعاملات والقراءات والشهادات ونحوها، وجدت هذا النوع من المسائل أحيانا كثيرا أو حينا كثيرا يستدل على مسائله بوجه من الاستدلال ليس لازما، وإنما هو وجه ممكن محتمل. ومع ذلك هذا النوع من الاستدلال إذا لم يمكن إلا هو يكون صحيحا. لما؟ لأن المسألة لا بد فيها من علم، أو بعبارة أصح لا بد فيها من حكم، لأنها مسألة إيش؟ تكليفية. مثلا لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قد تقول هل في المسألة نفس صريح قاطع؟ كلا، ليس فيها ما هو من النفس الصريح القاطع، إنما فيها نصوص محتملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة لما قيل له يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قيل أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أو قال في الغنم في رواية أخرى إن شئت، وقال في الإبل نعم. فهل قوله صلى الله عليه وسلم نعم أراد به الوجوب أم أراد به الاستحباب؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. فمنهم من يقول إن الذي أراد الاستحباب وأن اللحم لم يكن ناقضا على مقتضى طرد قواعد الشريعة، وعن هذا ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى عدم النقض بلحم الإبل. ومنهم كالإمام أحمد رحمه الله في أصح روايتين عنه، ومن مذهبه أن لحم الإبل ناقض الوضوء. القصد أن الاستدلال هو استدلال إيش؟ هل هو قطعي؟ كلا. ولذلك لا بد من الترجيح. لا يمكن لقائل أن يقول هذه المسألة لا نقول فيها بشيء لأنها ليس عندنا قاطع. مسائل التكليف يعتبر فيها التفكر والاجتهاد أخذا بالعمومات أو أخذا بالأحرف المجملة أو ترجيحا أو جمعا أو غير ذلك من طرق الاستدلال والترجيح. لكن في باب الأصول وباب الخبريات المحضة كالإمام باليوم الآخر ومسائله مما يكون من أحاديث من قبر ونعيم أو ما بين يدي هذا اليوم كأحاديث صوت الساعة، هذا لا يقع فيه بالتفقه، بل يوقف فيه على صريح النص. فإذا صدق صريح النص قيل به، وإذا لم يثبت أو لم يكن صريحا لزم هذا السكوت. وبين يدي هذا التقريب الذي لا بد لطالب العلم أن يفقهه ترى فيما يتعلق بما يكون بين يدي قيام الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث حديثا كثيرا أن بين يدي الساعة فتنة، ليس كذلك؟ وذكر جملة من هذه الفتن على التفصيل، وذكر جملة منها على الإجمال. وهذه الفتن المذكورة تنقسم إلى قسمين باعتبار الإجمال والتفصيل، هذا تفصيل، وتنقسم إلى قسمين باعتبار الثبوت وإيش والتردد في الثبوت. فمنها ما هو ثابت للسنة الصحيحة المتفق عليها أو المستفيضة الصحة عند الأئمة كأحاديث اتفق عليها الشيخان أو لم يتفق عليها ولكنها حديث ضبطت صحتها عند أئمة الحديث، هذا قدر. وثمة أحاديث في الفتن التي تكون بين يدي الساعة فيها أوصاف لبعض الأمصار أو لبعض الأعيان من الناس أو لبعض الأفعال أو لبعض الأحوال، وتجد أن هذه الأحاديث ليست من الأحاديث البينة الصحة، بل هي إلى الضعف أقرب، وإن كانت قد تقبل التحسين بوجه ما. فهنا الإشكال أن بعض السالكين من طلبة العلم أو الباحثين في مثل هذه المسائل يتعاملون مع نصوص الفتن الخبرية المحضة التي أحسن ما يقال فيها إنها تقبل الانجبار، وإلا فإن ظاهرها وميلها إلى الضعف من جهة الثبوت. يعنون بمسألة جدرها وتقويتها كأنهم يتحدثون أو يبحثون في مسألة إيش؟ فكرية تكليفية تحتاج إلى تقرير هذا الدليل وإلى جدره فيها مع مجموع أدلة أخرى، مع مجموع أدلة أخرى. فيصير تحت هذا التحصيل الجزم بثبوت مثل هذه الفكرة، وأشد من ذلك حين يصار إلى تفصيل تحقيقها. فربما سميت بعض الحوادث القائمة أو استقرأت بعض الحوادث القائمة أو المستشفى القيام على أنها هي التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وحديث كذا. هذا الاستشراف لهذه الأحاديث كاستشراف كثير من الناس في أحاديث المهدي وما يتبعها وما يقارن خروج المهدي من الأحوال والفتن وما إلى ذلك، يسمون الأحوال بأنها كذلك. هذا لا شك أنه من التكلف، لا شك أنه ليس من الانضباط السليم. نعم، إذا نقول هذا ليس من الانضباط السليم في المنهج الشرعي العلمي، فهذا ليس منهجا شرعيا ولا منهجا علميا. وأشد من ذلك حينما تستقرع الفتن التي بين يدي الساعة، حينما تستقرع هذه الفتن من كتب بني إسرائيل التي أحسن ما يقال فيها أنها كتب بني إسرائيل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فهذا نهي عن تكذيبهم ولكنه أيضا نهي عن تصديقهم. وعليه فاعتبار ما في كتبهم لا يجوز من جهة التصديق له، فإن الشارع قد بين أن ما في كتبهم لا يصدق ولا مكذب. وإن قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن التحديث ليس هو التحقيق، وبناء الأحوال أو الأقوال أو الأفعال على مثل هذه النصوص، هذا فضلا عن أن مراده صلى الله عليه وسلم بما في كتب أنبيائهم أو المنسوبة إلى أنبيائهم التي دخل التحريف، وليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك ما كتبه بعض أحبارهم أو بعض رهبانهم ورجال الدين عندهم المتأخرين، فإن كثيرا من هذا الكلام اخترعه وابتدعه بعض متأخري رجال النصرانية أو رجال اليهود وكذبوه على أنبيائهم وعلى أصحابهم المتقدمين في ديانتهم. فإذا هذا الباب لا بد من ضبطه على هذا الاعتبار. وإذا كان كذلك فجميع ما ذكر المصنف في هذا الفصل يستعمل أو تستعمل فيه هذه القاعدة، تستعمل فيه هذه القاعدة. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن ينتظر التفصيل في غير ما صرح النص بإيش بتفصيله. ولهذا يوقف في هذه الأحاديث على قدرها التي ذكرت من التعبير، وأما ما فوق ذلك فإنه لا يقال فيه لا بإثبات ولا بنفي. نعم. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام قال مثل حديث قبل يسير قال مثل قال ولم يطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا منام. نعم، الإسراء ذكره الله في كتابه، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالإسراء ذكر صريحا في القرآن، وأما المعراج فإنه متضمن الذكر في كلام الله سبحانه، ولكن جاء تفصيله في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة كأبي ذر وأبي هريرة ومالك بن صعصع وغيرهم. فهذا ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلى به من مكة من المسجد الحرام كما هو صريح في كلام الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام، فهذا إلى بيت المقدس، وهذا صريح في القرآن. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وكان مسراه إلى بيت المقدس ومعراجه إلى السماء يقظة لا منام، وهذا هو الذي درج عليه أئمة السلف رحمهم الله، والذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإنما كان حديثه صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا على سبيل الإغراء. وأن هذا كما يزعم بعض من ينكر ذلك يخالف العقل فليس بصحيح، هذا ليس مخالفا للعقل، بل هذه قدرة الله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأنت ترى في كلام الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان لما قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فكان يأتيه بعرش بلقيس، فكان هذا من قدرات الجن. فإذا مثل هذه النقولات ومثل هذه السرعة ليست مخالفة للعقل، وإنما يمكن أن نقول إنها مخالفة لإيش؟ مخالفة للحس الآدمي المحدود، وهذه قاعدة لا بد لطالب العلم وللشاب عموما وللمسلم أيا كان مقامه أن يتفطن لها. أنت تقول إن العقل لا يعارض إيش؟ النقل. الشبهات التي وجهت على الإسلام عند الماديين أو عند الشيوعيين أو عند بعض المنتسبين للإسلام مما عطلوا بعض الحقائق الشرعية باسم العقل أو ما إلى ذلك، ليس هناك تعارض في مسألة واحدة بين العقل وبين النقل، ولكن يفرق بين ما يسمى بالضرورة العقلية والضرورة الحسية المعينة. الضرورة العقلية لا تخالف النقل، لكن الحس المعين قد يقع، ولكن هل الحس محكم ومعتبر أم ليس محكما؟ الحس ليس محكما. إذا قال قائل هذا الخبر في كلام الله يخالف الحس، نقول نعم الحس هذا حس يسير وليس محكما حتى يعارض به إيش؟ حتى يعارض به النقل. أضرب لذلك مثلا، من يقول مثلا وهذه أمثلة مادية بسيطة، من يقول إن هذا الكتاب مثلا لو تركته لسقط إلى الأرض، لو جاء شخص وقال إن هذا الكتاب لو تركته لبقي أو ذهب إلى أعلى، قد يأتي قائل ويقول هذا مخالف إيش؟ للعقل. هل هو مخالف للعقل؟ الصواب أنه مخالف لماذا؟ مخالف لحس مشاهد وهو ما بين يدي الناس. وإلا فترى في عالم حس آخر أن هذا الكتاب أو أي جملة من الأجرام الممكنة في التحرك إذا أطلق لا يسقط إيش؟ لا يسقط إلى أصل. فإذا هذه معاني حسية وليست معاني ماذا؟ وليست معاني عقلية. ففرق بين المسألة الحسية فهذه لا عبرة بها أصلا، وبين ماذا؟ المعاني العقلية. ولهذا لو قيل لشخص أو لو قال قائل كما زعم كثير من الزاعمين كيف يعذب الإنسان أو ينعم في قبره مع أنه مطمور في هذا التراب ومرموس في هذا التراب، هذا يخالف العقل. نقول الصحيح أنه ما يخالف العقل، لكنه يخالف إيش؟ الإدراك الحسي، والإدراك الحسي ليس معتبرا وليس تقاس النصوص بالإدراك الحسي، وإلا لما أمكن الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وغير ذلك، لأن الكيف مجهول كما قال السلف. فإذا الإدراك الحسي لا عبرة به. وأنت ترى النائم، وهذا مثل عقلي صادم، أنت ترى النائم يرى في منامه نعيما ويتنعم بذلك مع أنه إيش؟ من يشاهده لا يشاهد أنه تأثر بشيء، ويرى النائم الآخر أو هو نفسه في ليلة أخرى يرى أنه يعذب ويتألم بهذا العذاب، وربما قام مكتود النفس كريه النفس متأثر النفس بما نفسه من النصب ومن العذاب وما ذلك في منامه، وهذه أمور مشاهدة عند جملة بني آدم. هذا دليل عقلي على إمكان ما يقع في هذا أو في القبر من النعيم والعذاب. فإذا مسألة الفرق بين الضرورة الحسية وبين الضرورة إيش؟ العقلية. أحيانا الحس يتبادر لك تبادرا تظن أن هذا قطعي في العقل، والحق أنه ليس قطعيا في العقل. فهناك مثل بسيطة في عالم حس الناس اليوم، لو قيل لشخص أن إنسانا غمر في الماء ساعة يموت ولا يموت؟ يموت. لما مات؟ قال لأنه لم يستطع التنفس. هذا التعبير المبسط عند العامة من الناس تحت التعبيرات العلمية. طيب أنت ترى حيوان البحر مما خلق الله في البحر من الأسماك وغيرها إذا أخرجت من الماء ماتت لأنها لم تستطع التنفس. ترى هذا التعاكس. إذا ما هناك ضرورات حسية مضطردة هي ضوائب في عالم الحس. إذا انتقلت لعالم حس آخر تغيرت عندك هذه القضية. أما الضرورة العقلية فهي ثابتة أو ليست ثابتة؟ فهي ثابتة ولهذا لا تخالف النقل. لا. إذن النتيجة أن كل من زعم عن شيء من الحقائق المادية أنه الضرورة العقلية تخالف النقل فإذا تحققت المعارضة فهي ضرورة حسية ليست محكمة. ضرورة حسية ليست محكمة. نعم. قال وكان يقظة لا منام فإن قريشا انكرته وأخبرته ولم تنكر المنام. وهذا من فقه الاستدلال. قال إن قريشا انكرت معراج النبي ولو كان مناما لما انكرته على التخصيص. لما انكرته على التخصيص. نعم. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فخطأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. نعم. وهذا حديث ثابت في الصحيح وهو مجيء ملك الموت إلى موسى إلى آخره. فهذا أراد المصنف أنه يؤمن به على ظاهره ولا يجوز أن يتكلف فيه تأويل أنه قال إن هذا كان مناما كما فسره بعض المتأخرين من أهل البدع قالوا إن هذا كان مناما حصل لموسى والصواب أنه كان على حقيقته. نعم.